بحبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك احبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك، انا يا خلي اتعذب في بعدك على بيشوق، ولو اني عليك كذب اصير انسان فاقد ذوق. احبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك احبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك، ذايب بين ايديك القلب من غيرك عليه يمون. حبي لك تعدى الحب، كل شي فيني بك مفتون. انا ما اشوف بين الناس سوى قلبك ما حساس، تصور افقد عيونك صير خاوي الهجاس. احبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك احبك يا بعد هالكون. روحي ما تبي غيرك.